قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل the

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ